اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى سورة يوسف في تفسير الجلالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، الله أعلم بمراده بذلك. هذا مذهب في الحروف المقطعة، أن الله عز وجل هو أعلم بمراده بذلك. قال: تلك هذه الآيات آيات الكتاب القرآن، وإضافة بمعنى من، يعني تلك آيات من الكتاب، إضافة تبريضية، المبين أو جنسية، المبين المظهر الحق من الباطل، مبين يعني مظهر للحق من الباطل. إن أنزلناه قرآنا عربيا بلغة العرب لعلكم يا أهل مكة تعقلون تفقهون معانيه، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا بإيحائنا. فما هنا ماذا؟ ما مصدرية، ما مصدر أي بإيحائنا إليك هذا القرآن، وإن مخففة أي وإنه، وإنه كنت من قبله لمن الغافلين. أذكر إذ قال يوسف لأبيه يعقوب: يا أبت، بالكسر دلالة على ياء الإضافة المحذوف، يعني بكسر التاء، كان هناك يا أبتي، يا إضافة محذوفة عبر عنها بماذا؟ بالكسر. والفتح يا أبتا، يا أبتا، نعم، دلالة على الألف المحذوفة قلبت عن الياء، أصلها يا أبتا فقدت ألف، نعم. وهذا معروف يعني أن الألف المضاف إلى المتكلم له أحوال، إما تثبت يا متكلم ساكنة مثل يا عبادي قل يا عبادي، أو تثبت مفتوحة قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أو تحذف فبشر عباد، نعم، هذه كلها كجاءت في القرآن، أو تحذف فتبصر يعني، أو تحذف ويبدل، تبدل بماذا؟ بألف، تبدل بألف، أصل هذا كلام أبتا، أو تحذف الألف وتبقى ماذا؟ الفتح. وهذا هو الوجه الذي في القراءة الأخرى قال الفتح يعني أبتا، دلالة على الألف المحذوفة قلبت عن الياء. إني رأيت في المنام 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم تأكيد، يعني كان يكفي أن يقول إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر لي ساجدين، ولكنه أعاد الفعل للتأكيد، إني رأيت وقد رأيته لتأكيد الرؤية، نادى الرؤية كانت رؤية عينية في المنام، لي ساجدين، جمع بالياء والنون للوصف بالسجود الذي هو من صفات العقلاء. كان المفروض يقول رأيتم لي ماذا؟ سجدا مثلا، لكنه ذكر جمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم لا يكون إلا العقلاء، ولكن لماذا جاء العقلاء هنا؟ لأنه سجد، والسجود من صفة من يعقل، لما كان السجود من صفة من يعقل عبر عن من لا يعقل، والشمس والقمر بلفظ من يعقل وهو ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، يحتال في هلاكك حسدا. احتال يعني ماذا؟ بذل وسعه في الحيلة، بذل جهده في الحيلة، يحتال في هلاكك حسدا لعلمهم بتأويلها من أنهم الكواكب، والشمس أمك والقمر أبوك، فإذا علموا تأويلها حتلوك لأجل ذلك. إن الشيطان الإنسان عدو مبين، ظاهر العدو، وكذلك كما رأيت يجتبيك يختارك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤية، ويتم نعمته عليك بالنبوة وعلى آل يعقوب أولاده كما أتمها بالنبوة على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إن ربك عليم بخلقه حكيم في صنعه بهم، وهذا أيضا من تأويل الحكمة بالحكمة في الصنع، هو حكيم في صنعه وحكيم في فعله عز وجل. لقد كان في خبر يوسف وإخوته وهم 11 آيات عبر للسائلين عن خبرهم. أذكر إذ قالوا أي بعض إخوة يوسف لبعضهم، هم لم يقولوا كلهم، لبعضهم قال لبعض، ليوسف اللام لام الابتداء مبتدأ، وأخوه شقيقه بنيامين أحب خير إلى خبر، أحب خبر يوسف إلى أبينا منا ونحن عصبة جماعة، إن أبانا لفي ضلال خطأ مبين بين بإيثارهما علينا، ونحن عصبة جماعة كافي فضل طفلين علينا، وكان أصغر أولاد يعقوب عليه السلام. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ارموه بأرض بعيدة، يخلو لكم وجه أبيكم، خلا يخلو، يخلو لكم وجه أبيكم بأن يقبل عليكم ولا يلتفت بغيركم، وتكون من بعده أي بعد قتل يوسف أو طرحه قاما صالحين بأن تتوب، يعني أصروا على الذنب ثم توب. ثم هذه توبة باطلة لا تقبل لأنهم أصروا مع هذا الذنب. قال قائل منهم هو يهوذا، قيل إن هذا اسمه وكان عقله، لا تقتلوا يوسف وألقوه اطرحوه في غيابة الجب مظلم البئر، وفي قراءة بالجمع يعني في غيابات الجب، الجمع لغيابة، يلتقطه بعض السيارة المسافرين، السيارة اسم جمع ليس له مفرد، يعني المسافرون الذين يسيرون في الطريق، إن كنتم فاعلين ما أردتم من التفريق فاكتفوا بذلك. كأنه علم أنهم لم يسمعوا كلامه إذا نهاهم عن قتله أو رميه، فأشار عليهم بأقل المفسدة، لكن هذا العذر له أيضا، لا عذر له في هذا. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون لقائمون بمصالحه، أرسله معنا غدا إلى الصحراء نرتع ونلعب، بالنون والياء قراءة أخرى يرتع ويلعب، ننشط ونتسع، نرتع ننشط، يعني رتع معناها جرى، فعندما يجري يكون ماذا نشيطا، ماذا؟ نلعب، نعم يعني، ونتسع، نتسع يعني نتوسع في الجري وفي المكان الواسع، وإن لو لحافظون. قال إن ليحزنني أن تذهبوا أي ذهابكم به، يعني أن هذه المصدرية يعني يحزنني ذهابكم، ذهابكم هو الذي يحزنني، يحزنني ذهابكم به لفراقه وخاف أن يأكله الذئب، المراد به الجنس، لأن أرضهم كانت أرضهم كثيرة الذئب، لا يقصد ذئبا معينا، يقصد جنس الذئب، وأنتم عنه غافلون مجهولون. قالوا لئن لام القسم أكله الذئب ونحن عصبة جماعة إن إذا لخاسرون أي عاجزون. فأرسله معهم فلما ذهبوا به وأجمعوا عزموا أن يجعلوه في غيابة الجب، وجواب لما محذوف أي فعلوا ذلك، وهذه طريقة القرآن في القصص طريقة عجيبة، أنه لا يذكر التفاصيل التي تفهم من السياق لأنه لا حاجة إلى ذكرها، يعني فعلوا ذلك بأن نزعوا قميصه بعد ضربه وإهانته وإرادة قتله وأدلوه يعني أن أنزلوه بالحبل، أدلوه يعني أنزلوه بالحبل، فلما وصل إلى نصف البئر ألقوه، يعني كأنهم جذبوا منه الحبل مثلا ليموت، فسقط في الماء ثم أوى إلى صخرة، وجد صخرة فأوى إليها فنادوه حتى يعلموا هل هو حي أم ميت، فأجابه لظن رحمتهم، ظن أنهم سيرحمونه ويخرجونه، فأرادوا رضخه بصخرة، رضخه أي رماه، رضخه أي رماه، أرادوا رميه بصخرة، فمنعهم يهوذا أخوه هذا منعهم من الرمي. هذه القصة يعني في الإسرائيليات الله أعلم صحتها، ليس عليها دليل في شرعنا. وأوحينا إليه في الجب وحي حقيقة، ليس وحي إلهام، لماذا قال حقيقة؟ لأن الوحي نوعان، وحي إلهام ووحينا إليه من موسى أن أرضعيه، ووحي عن طريق وحي إلى النحل، وحي ربك إلى النحل، وحي عن طريق الملك، هو يقول وحي حقيقة يعني وحي عن طريق الملك، يعني كأنه نبئ أو أرسل له الملك في هذه السنة. نعم الله أعلم بحقيقة هذا. ولو 17 سنة أو دونها تطمينا لقلبه لتنبئنهم بعد اليوم بأمرهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال الإنباء، لا يشعرون يعني لا يعلمون، يعني لا يعلمون أنك أنت يوسف، حال إنباء كما سيأتي في آخر القصة. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وكيف أنتم جاهلون. وجاءوا أباهم عشاء وقت المساء يبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق نرمي، نستبق يعني من تسبق على الأقدام وما نتسبق بالرمي، كلاهما مسبق من يصيب أكثر يعني، وتركنا يوسف عند متاعنا أي ثيابنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق لنا ولو كنا صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة، يعني لو كنا صادقين عندك لاتهمتنا في هذه القصة لمحبة يوسف، فكيف وأنت تسيء الظن بنا، أنت أصلا تسيء الظن بنا، نعرف أنك لم تصدق هذه القصة. كذا كمثل يعني، هذا يصدق على مثل العربي ماذا يقولون فيه، يكاد المريب أن يقول خذوني، يكون هذا المثل، هذا مثل عربي مشهور، يكاد المريب الذي يشك في نفسه أن يقول خذوني، يعني اللص السارق مثلا عندما يمشي في الشارع ويرى سيارة الشرطة يظن أنها تبحث عنه، فكأنه من شدة خوفه يكاد يقول أنا هنا أنا السارق، يكاد المريب أن يقول خذوني، فهم يعلمون كذبهم فلذلك قالوا هذا الكلام. وجاءوا على قميصه محله نصب على الظرفية أي فوقه، يعني وجاء على قميصه هذا زر مجرور، كأنهم قالوا جاءوا فوق قميصه بدم كذب أي ذي كذب. لماذا قال ذي كذب؟ لأن المصدر لا يوصف به، المصدر ليوصف بي. إنما يوصف بماذا؟ بالمشتقات، وهذا مصدر. فقال بدم ذي كاذب، يعني بدم ماذا؟ صاحب كاذب. الدم نفسه ليس هو الكاذب، إنما هو صاحب كاذب. بأن ذبحوا ثقلة، الثقلة يعني شاة صغيرة، ولطخوه بدمها وذهلوا عن شقه. ذهلوا أي نسوا أن يقطعوا القميص، يعني وضع الدم على، لأن أبوهم كان أعمى، وضع الدم على القميص ها، وما قطعوا القميص. وقالوا إنه دمه. قال يعقوب لما رأوا صحيحا ليس مقطوعا، يقال إنه قال يا له من ذئب رحيم، قتله ولم يقطع له قميصا يعني. نعم، لما رأوا صحيحا وعلم كذبهم بل سولت أي زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه به. فصبر جميل، الصبر الجميل لا جزع فيه. معنى جزع؟ الجزع هو الشكوى، لأن الصبر كما يقول ابن القيم حبس اللسان عن الشكوى، وحبس القلب عن الجزع، وحبس الجوارح عن التشويش والقلق. فالصبر حبس لا جزع فيه. هو خبر مبتدا محذوف اي امري، يعني امري صبر جميل. والله المستعان المطلوب منه العون على ما تصفون تذكرون من امر يوسف. وجاءت سياره مسافرون من مدين الى مصر، فنزلوا قريبا من جب يوسف، الجب هو البئر الذي القي فيه يوسف، فارسلوا والدهم الذي يرد الماء ليستقي منه، الذي ياتي الماء ليأتي منه بالماء، فادلى ارسل دلوه في البئر فتعلق به يوسف، امسك به يوسف فاخرجه. فلما رأوا هذا الرجل الوالد هذا قال يا بشرايا، وفي قراءة بشرى، قراءة حفص بشرى، ولداؤها مجاز. البشرى لا تنادى، بشرى يعني يا فرحي، لا تنادى، لكن معناها يعني احضري فهذا وقتك، بدل من أن أخرج ماء أخرجت ماذا؟ غلام، فرصة أبيعه. هذا غلام، فعلم به إخوته، يقال إن إخوته كانوا يجلسون على مقربة من البئر لينظروا أمر يوسف إن ماذا سيصير. نعم، فعلم به إخوته فأتوهم. أتوا من؟ إخوة. من؟ أتوهم هم من هم؟ هم تعود على من؟ السيارة. أتوا الناس الذين عند البئر. أتوا الناس الذين عند البئر، لأن ليس كل السيارة عند البئر، السيارة أرسلوا واردهم. الوارد هذا قد يكون واحد أو اثنان أو ثلاثة. نعم، طيب. وأسروه أي أخفوا أمر جاعليه، بضاعة أخفوا أمره، أخفوا أمره جاعليه بضاعة. أخفوا وهو جمع لمن؟ أخفوا الإخوة، الإخوة من الذين أخفوا أمره. قالوا هو عبد لنا أبق، كنا نبحث عنه، هذا عبدنا وضاع منا، وأنتم وجدتموه اختبأ في البئر. أخفوا أمره جاعليه بضاعة، بأن قالوا هذا عبدنا أبق، هذا عبدنا أبق يعني هرب منه. وسكت يوسف خوفا أن يقتلوه، فإن قال قائل طب لماذا لم يتكلم يوسف؟ لماذا لم يقل هؤلاء إخوتي؟ خاف أن يقتلوه. هذا التفسير اختاره الطبر، لأن تفسير آخر ذكر ابن كثير ذكر القولين ولم يرجح بينهما، أن الذين أصروه بضاعة من؟ الوالد، الوالد الذي هو الوالد هذا الذي أتى أخذه وجعله عبدا، وأخفاه عن، لماذا أصروه؟ أخفاه، لا أخفاه عن باقي القافلة حتى يستأثر به، أخفاه عن باقي السيارة. لكن هذا القول الذي ذكره هو الأقوى، هذا القول هو الأقوى، أنهم الإخوة الذين أصروه بضاعة. سأقول لك لماذا. والله عليم بما يعملون. وشروه أي باعوه منهم بثمن بخس، هذا هو الدليل، لأنهم لو كان الذين وجدوه، لو كان الذين أصروه هم الوارد، لباعوا بثمن ماذا؟ غالي، غالي، ولكن إخوتي يريدون أن يتخلصوا منه بأي شيء، فباعوا بثمن رخيص، يعني لا يهمهم كم سيبيعونه. أما لو كان هذا الوالد هو الذي يبيعه لباعوا بثمن غالي، لو كان جميلا جدا، كان غلاما جميلا جدا. نعم، وشروه أي باعوه منهم بثمن بخس، شروه هنا معنى باعوه، الفعل اشترى يأتي معنى باع معنى اشترى من الأبضاض. نعم، فشروه يعني باعوه، باعوه منهم يعني باعوه لهم، باعوه منهم يعني باعوه لهم، يعني الإخوة باعوا أخاهم يوسف لمن؟ للقافلة، بثمن بخس ناقص، دراهم معدودة، وهذا تأكيد لقلة هذا الثمن، 20 أو 22 الله أعلم بقدرها، وكانوا أي إخوته فيه من الزاهدين. لو كان السيارة هم الذين أسروه ما كانوا فيه من الزاهدين، بل سيكون فيه من الحارسين أن يبيعوا بثمن كبير. والدليل أن السيارة لما أخذوا لم يبعوه لأي أحد، إنما بعوه لملك مصر، هذا دليل أنهم يعرفوا قيمته، فكانت تستقيم القصة يعني، وكانوا فيه من الزاهدين. فجاء به السيارة إلى مصر فباعه الذي اشتراه ب20 دينارا، نعم، وزوجي نعل وثوبين. 20 دينار طبعا هذا كثير جدا، الأول هو اشتراه بالدراهم، الدراهم هذه فضة، أما ده باب 20 دينار، الدينار يعني 4 دراهم وربع. وقال الذي اشتراه من مصر وهو قطفير العزيز، قيل إن هذا كان اسمه لامرأته زليخة قيل ناس ما كان هكذا أكرمي مثواه مقامه عندنا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وكان حصورا كان عقيم يعني حصور يعني تأتي بمعنيين الحصور الذي لا يأتي النساء تعففا كما وصف الله يحيى وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين عند القدرة على أتيان النساء ولكنه لا يأتيهن زهدا. والحصور معنى العقيم الذي لا يولد له المقصود هنا العقيم الأولى كان يكون كان عقيما كان كلمة حصور ليس قيل عنين لأن يوسف وذكر في الإسرائيليات أنه عندما تزوج زليخة والله أعلم هو تزوجها أم لا وجدها بكرة قيل أنه كان عنين وقيل أنه كان لا يولد له. نعم كل هذا ليس عليه دليل كل هذا من الإسرائيليات التي تروى في كتب التفسير. طيب وكذلك كما نجيناه من القتل والجب وعطفنا بالتجديد عليه قلب العزيز مكنا ليوسف في الأرض أرض مصر حتى بلغ ما بلغ يعني كما نجيناه سنمكن له في الأرض ونجعله عزيز مصر كما سيأتي في آخر القصة ولنعلمه من تأويل الحديث تعبير الرؤية عطف على مقدر متعلق بمكنا أي لنملكه يعني مكنا ليوسف في الأرض لنملكه ولنعلمه فهناك تقدير ماذا لنملكه نعم هذا على على على اختياره أو يقال إن الواو زائدة نعم يعني ليست عاطفة لماذا قال هذا لأن لو قلنا إنها عاطفة الواو عاطفة لا تعطف إلا فعل على فعل أو اسم على فعل على اسم لا تعطف فعل على اسم فلذلك قدر قبله ماذا فعلا محذوفا تقديره لنملكه والله غالب على أمره تعالى لا يعجزه شيء ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك ولما بلغ أشده هو 30 سنة أو 33 سنة آتيناه حكما حكمة وعلما فقها في الدين قبل أن يبعث نبيا وكذلك كما جزيناه نجزي المحسنين لأنفسهم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وراودته التي هو في بيتها هي زليخة عن نفسه أي طلبت منه أن يواقعها أن يجامعها وغلقت الأبواب للبيت وقالت له هيت لك أي هلم أسرع هيت اسم فعل أمر بمعنى أسرع معنى هلم واللام للتبيين وفي قراءة بكسر وفي قراءة بكسر الهاء وفي قراءة بكسر الهاء اللام للتبيين معناها تبيين أن الضمير مفعول به تبيين أن الضمير الكاف مفعول به تسمى في اللغة لام التبيين هيت لك يعني هيتك كانت تقول أسرع إلي فالكاف هذه في مجرورة لفظا في محل جر لفظا لكنها منصوبة محلا كانت تقول لا أخاطبك أكلمك نعم هذا معنى قول اللام للتبيين وفي قراءة بكسر الهاء هيت لك وأخرى بضم الهاء هيت لك بضم الهاء نعم بضم التاء عفوا هيت لك هيت هيت لك هيت لك قال معاذ الله أعوذ بالله من ذلك إنه الذي اشتراني ربي سيدي أحسن مثواي مقام فلا أخونه في أهله إنه أي الشأن هذا الضمير ضمير ماذا ضمير الشأن لا يفلح الظالمون الزناة حتى طبعا تفسير في بعض المعنى يعني لأنه مناسب يعني السياق الظالم عموما لا يفلح منه الزاني ولقد همت به قصدت منه الجماع وهم بها قصد ذلك لولا أن رأى برهان ربه قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من أنامله وهذا كلام فيه نظر بل الصحيح كما قال شيخ الإسلام أن همه بها كان حديث نفس وحديث النفس لا يؤخذ الإنسان عليه وبرهان ربه الذي رأى والإيمان في قلبه البرهان والإيمان في قلبه ولو كان أن هذه القصة صحيحة أنه مثل لا يعقوب يقال أنه مثل لا يعقوب عاضا على أنامله حياء يعني أو ضربه في صدره فخرج الشهوات ما كان له فضل في هذا بل فضله يوسف عليه السلام أنه ترك هذه المعصية خوفا من الله عز وجل لا لشيء آخر كذلك أريناه البرهان أي الإيمان يعني لنصرف عنه السوء الخيانة والفحشاء الزنا إنه من عبادنا المخلصين وفي الطاعة وفي قراءة بفتح اللام المخلصين أي المختارين ويفصل فرس الكسر واستبق الباب نعم وقال بظن التاء هيتو هيتو لك نفس المعنى كلها ثلاث لغات في هذه الكلمة هذه الكلمة هيت فيها ثلاث لغات ذكرها وكل اسم فعل بمعنى اسم فعل أمر بمعنى أسرع واستبق الباب دادر إليه يوسف سارع إلى الباب للفرار وهي سارعت إلى الباب للتشبث به تشبث به تمسك به فأمسكت ثوبه وجذبته إليها وقدت أي شقت قميصه من دبر من خلفه يعني من ظهره وألفيا أي وجد سيدها زوجها لدى الباب فنزهت نفسها قالت أنا لم أفعل شيئا يعني. ثم قالت ما جزاء من أراد بأنك سوءا زينا إلا أن يسجن يحبس أي سجن أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. لماذا ذكرت هذين الأمرين فقط إلا أن يسجن أو عذاب أليم؟ أولا الزوج وكان ديوثا كما سيأتي يعني لا يغار عليها، وكانت تحب يوسف وكانت تخاف أن يقتله، وضعت له عقابين يعني كانت تقول لا تقتله، إما أن يسجن أو أن تعذبه لكن لا تقتله. نعم. أو عذاب أليم مؤلم بأن يضرب. قال يوسف متبرئا: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها قيل إنه ابن عمها، روي أنه كان في المهد، فقال إن كان قميص قد من قبل أي قدام من الأمام يعني فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميص قد من دبل الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى زوجها قميصه قد من دبل قال إنه من كيدكن، قال إنه أي قولك ما جزاء من أراد بأهلك إلى آخره، من كيدكن إن كيدكن أيها النساء عظيم. فقط ما فعل إلا هذا، يعني كان أقل شيء أن يضربها أن يطلقها مثلا. نعم. ثم قال يا يوسف أعرض عن هذا، يعني أخفي هذا الأمر، لا تذكر لأحد هذا الأمر، أعرض عن هذا الأمر ولا تذكره لئلا يشيع ينتشر بين الناس وتكون فضيحة. واستغفري يا زليخة لذنبك إنك كنت من الخاطئين الآثمين. واشتهر الخبر وشاع. نعم. كأنها التي ظلت لعله أشيع من جهتها، كأنها التي كانت تتكلم دائما عن يوسف حتى علم الناس رغبتها في الفحشة منه. نعم اشتهر أو اشتهر كلامة تمشي. وقال نسوة في المدينة مدينة مصر امرأة العزيز تراود فتاها عبدها عن نفسه قد جفاها حبا تمييز، حبا هذا تمييز يعني دخل حبه شغاف قلبها أي غلافه، الغلاف هو الذي يحد القلب يعني، هذه منزلة الشغف في المحبة. إنا لنراها في ضلال خطأ مبين بين بحبها إياه، فلما سمعت بمكرهن غيبتهن لها هن اغتبنها، أرسلت إليهن وأعتدت أي أعدت لهن متكئا طعاما يقطع بالسكين للاتكاء عنده وهو الأطرج نوع من الفاكهة، وآتت أعطت كل واحدة منهن سكينا وقالت ليوسف أخرج عليهن، فلما رأينا وأكبرناه أعظمناه وقطعنا أيديهن بالسكاكين ولم يشعرنا بالألم لشغل قلوبهن بيوسف من شدة جمال يوسف عليه السلام، يعني كيف كان جماله، قطعنا أيديهن ولم يشعرنا بشيء، وقلنا حاشا لله تنزيها له، ما هذا أي يوسف بشرا إن ما هذا إلا ملك كريم. تنزيها له، ما مناسبة قولهن حاشا لله، حاشا لله مثل سبحان الله، ما المناسبة تنزيها، ما مناسبة التنزيه له هنا؟ نعم. وقد يقول مثلا إنه قد يظن أحد أنه إله، يقول حاشا لله هذا ليس بإله لكنه ملك، هذا ليس بإله وليس بشر ولكنه ملك، هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم، لما حواه من الحسن الذي لا يكون عادة في النسمة البشرية، في النفس البشرية. وفي الحديث أنه أعطي عليه السلام يوسف عليه السلام شطر الحسن. نعم هذا حديث عند مسلم، نصف حسن البشر الله أعطاه يوسف. قالت امرأة العزيز لما رأت ما حل بهن فذلكن أي فهذا الذي لمتنني فيه في حبه بيان لعذرها، ولقد راودته عن نفسي فاستعصى ما امتنع، ولئن لم يفعل ما آمره به ليسجنن ولا يكون من الصاغرين أي الذليلين. فقلنا له أطع مولاتك، هن أيضا اتفقنا معها على طلب الفحشة منه. قوله ليسجنن بنون التشديد بنون التوكيد الثقيلة، والأخرى من توكيد ماذا؟ الخفيفة، كأنها لا تريد أن يكون من الصغيرين. نعم لأنها تحبه فلذلك خففت في التوكيد بنون التوكيد الخفيفة. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب أمل إليهن وأكل أصف من الجاهلين المذنبين. والقصد بذلك الدعاء، يعني القصد بهذا الخبر الدعاء، وهذا الدعاء من باب ماذا؟ من باب التوسل إلى الله بذكر الحال، وهذا كثير في القرآن في مواضع من هذا الموضع. إلا قال رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليه، هذا في الحقيقة لفظ ليس دعاء ولكن معناه دعاء. كما يقول اصرف عني اصرف عني كيدهن. هذا معنى قوله والقصد بذلك الدعاء. هذا قول موسى عليه السلام قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كان يقول يا رب أغنني. وقال أيوب وأيوب ابتدى رب أني مسني الضر أني مسني الضر. هذا ليس دعاء لكن هو ما يقصد بالدعاء. كان يقول يا رب ارحمني نعم أنت ارحم ارحمي. طيب فلذا قال لذا قال تعالى نعم يقولون بالصدق هذا من التوسل بالحال من التوسل المشروع. هناك التوسل بأسماء وصفات التوسل بالعمل الصالح التوسل بذكر الحال بذكر الحال. فاستجاب له ربه دعاءه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع للقول العليم بالفعل. ثم بدا ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات الدالات على براءة يوسف أن يسجنوه دل على هذا أنهم أرادوا أن يسجنوه. قوله تعالى ليسجننه حتى إلى حين ينقطع فيه كلام الناس فسجن. قال خلاص لما انتهى الأمر وأصبح شاعة أن امرأة العزيز تراود يوسف كان لابد أن يسجن يوسف حتى يبرئ امرأة العزيز ويلقوا بالتهمة على يوسف. فسجنوه ظلما هم يعلمون براءته. ودخل معه السجن فتيان غلامان للملك أحدهما ساقيه والآخر صاحب طعامه. فرأياه يعبي الرؤيا فقال لنختبرنه سلطت له رؤيا حتى نختبره. قال أحدهما الساقي إني أراني أعصر خمرا أي عنبا. وقال الآخر صاحب الطعام إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا خبرنا بتأويله بتعبيره إنا نراك من المحسنين. قال لهما مخبرا أنه عالم بتعبير الرؤيا لا يأتيكما طعام ترزقاني في منامكما إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة قبل أن يأتيكما تأويله قبل أن يؤوله أحد ويحدث وفي الواقع أنا ونبيكم به قبل أن يحدث في الواقع. فالتأويل هنا معناه الوقوع يعني. ذلكما مما علمني ربي في حث على إيمانهما. علمني ربي لم يلت بالفضل إلى نفسه فكانوا يدعوهم إلى الإيمان بالرب سبحانه وتعالى. ثم قواه بقول إني تركت ملة أيدين قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم تأكيد كافرون. واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان ينبغي لنا أن نشرك بالله من زائدة شيء لعصمتنا. ذلك التوحيد من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يشكرون الله فيشركون. كل هذا دعاء إلى التوحيد. ثم صرح بدعائهما إلى الإيمان فقال يا صاحبي يا ساكني السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار خير. خبر يعني استفهام تقرير. ما تعبدون من دونه من غيره إلا أسماء سميتم بها أصنامكم أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها بعبادتها من سلطان حجة وبرهان إن ما النافية الحكم القضاء إلا لله وحده أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ذلك التوحيد الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس هم كفار لا يعلمون ما يصلون إليه من العذاب فيشركون. يا صاحبي السجن أما أحدكما يستاقي فيخرج بعد ثلاث ليال فيسقي ربه سيده خمرا على عادته. هذا تأويل رؤياه. وأما الآخر فيخرج بعد ثلاث ليال فيصلب فتأكل الطير من رأسه. هذا تأويل رؤياه. فقال ما رأينا شيئا كذب. قضي قال لهم قضي أي تم الأمر الذي فيه تستفتيان عنه سألتما صدقتما أم كذبتما. وقال الذي ظن أيقن أنه ناج منهما والساقي اذكرني عند ربك سيدك الملك فقل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما. فخرج الساقي فأنساه أي الساقي الشيطان ذكر يوسف عند ربه. فأنساه الشيطان ذكر ربي أي ذكر يوسف عند ربه. فلبث مكث يوسف في السجن بضع سنين قيل سبعا وقيل 12. نعم أليس الذي سجن يوسف هو الملك الذي يريد أن لا العزيز كان غير الملك. العزيز هذا كان مثل رئيس الوزراء عنده. أما الملك الذي سيأتي ذكره في القصة وقال الملك ائتوني به غير العزيز. القصة فيها شخصيتين فيها العزيز وفيها الملك. نعم. وقال الملك ملك مصر الريان بن الوليد. أما العزيز هذا كان اسمه كما قال مصفور، أما قال اسمه ماذا قال؟ أنا بتصير الريان، قيل اسمه الريان بن الوليد. إني أرى أي رأيت سبع بقرات ثمان يأكلهن يبتلعهن، سبع من البقر عجاف جمع عجفاء، وعجفاء عكس سمينة هزيلة يعني، وسبع سنبلات خضر وأخرى، أي سبع سنبلات أخرى يعني يابسات قد التوت على الخضر، اليابسة التوت أي التفت على الخضراء، التفت على الخضراء وعلت عليها أصبحت فوقها. يا أيها الملأ وافتوني في رؤياي بينوا لي تعبيرها إن كنتم للرؤيا تعبرون فاعبروها، عبروا الرؤيا. قالوا هذه أضغاط وأخلاط، الأضغاط الأخلاط، أخلاط أحلام مختلفة لا معنى لها، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. قال الذي نجا منهما أي من الفتيين وهو الساقي، والذكر فيه إبدال التاء في الأصل دالا وإضغامها في الدال، أي تذكر بعد أمة حين زمن يعني حال يوسف. الذكر ماذا؟ حال محوذي للذكر، الذكر حال يوسف. أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، فأرسلوه فأتى يوسف فقال يا يوسف أيها الصديق الكثير الصدق، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس أي الملك وأصحابه لعلهم يعلمون تعبيرها. قال تزرعون أي زرعوا، فهذا خبر بمعنى الأمر، سبع سنين دأبا بسكون الهمزة متتابعة، ويتأويل السبع السمان. ولك اختلاط حفص ماذا؟ دأبا. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين دأبا ودأبا؟ دأبا ودأبا، دأبا هنا يعني ماذا؟ متتابعة. أما هنا دأبا يعني عملكم أنتم متتابع، لا تقفون في العمل، والمعنى قريبان. فما حصدتم فذروه وتركوه في سنبله لئلا يفسد إلا قليلا مما تأكلون فادرسوه. الدرس هو إخراج الحب من السنبل، إخراج الحب القنف من السنابل. ثم يأتي من بعد ذلك أي السبع المقصبات، سبع شداد مجدبات صعاب، ويتأويل السبع العجاف يأكلن ما قدمتم لهن من الحب المزروع في السنين المقصبات، أي تأكلونه فيهن. يأكلن يعني أنتم تأكلون الحب، فهمتم ماذا كان ينصحهم؟ يذرعن سبع سنين دأبا، فما حصدتم فضروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني تأكلون النصف مثلا وتذرعن النصف ماذا في سنبله حتى لا يفسد. نعم نعم، حتى يستخدمونه ويدخلونه للسنين العجاف. نعم. فكفاهم وكفت بلادها من حولهم، ولذلك جاء اخوة يوسف يطلبون الطعام. نعم. فكانوا يبيعون الطعام بثمنه، لا يغالون فيه، منهم في وقت المجاعة الطعام يباع بأضعاف ثمنه، بأضعاف ثمنه، لكن يوسف كان يبيعه بثمنه. نعم. ثم يأتي بعد ذلك السبع المجدبات، عام فيه وغاث الناس بالمطر وفيه يعصرون الأعناب وغيرها لخصبه. يأتي بعد ذلك عام في يغاث الناس، يعني يوجد الطعام ويوجد حتى الفاكهة التي يعصرونها كالعنب، يصنعون العصير منها يعني. نعم. وقال الملك لما جاءه الرسول وأخبره بتأويلها ائتوني به، ائتوني بيوسف هذا الذي أول الرؤيا، كان التأويل أعجبه، والتأويل واضح جدا ومناسب، أي بالذي عبرها. فلما جاءه أي يوسف الرسول، فلما جاءه أي يوسف الرسول وطلبه للخروج قال اخرج، قال قاصدا إظهار براءته ارجع إلى ربك لن أخرج، فاسأله أن يسأل ما بال حال النسوة التي، ما بال النسوة التي قطعن أيديهن إن ربي سيدي بكيدهن عليم. قيل إن ربي تعود على سيدي العزيز، وقيل تعود على الله عز وجل، وهذا هو الأولى. فرجع فأخبر الملك فجمعهن. قال ما خطبكن؟ نعم لا لا، لو لبثت في السجن ما نبث يوسف ثم دعيت لخرج، وهذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذه فتنة، يعني يوسف ما ما ما ما خرج، إنما أراد أن تظهر براءته أولا. قال ما خطبكن شأنكن إذ راودتن يوسف عن نفسه، هل وجدتن منه ميلا إليكن، هل ومال إليكن حتى تراودنه؟ يعني هو أراد أن يقول ممكن هن راودنه، ولكن راودنه بسبب أنه هو الذي بدأ، فيكون مذنبا أيضا. طلبناه المراودة، الطلب الفحشة. قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، الآن اضطرت امرأة العزيز أن تقول الحقيقة. قالت امرأة العزيز الآن حصحص وضح الحق، أنا راودته عن نفسي وإنه من الصادقين في قوله هي راودتني عن نفسي. فأخبر يوسف بذلك، يوسف أخبر بذلك، فقال ذلك أي طلب البراءة، طلب للبراءة ليعلم العزيز أني لم أخنه في أهله بالغيب حال، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. إذا هو يرجح هذه العبارة ذلك إلى آخره من كلام يوسف. بعض المفسرين يجعلها من كلام المرأة، نعم، لأن الاتحاد السياق يعني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. ثم تواضع لله فقال وما أبرئ نفسي من الزلل إن النفس الجنس لأمارة، يقصد جنس النفس، ليس نفس، ليس نفس فقط، جنس النفس كل النفوس، لأمارة كثيرة الأمر بالسوء إلا ما، بمعنى من، إلا من رحم ربي فعصمه إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني بي أستخلصه لنفسي أجعله خالصا لي دون شريك، أجعله من أقرب الناس إلي. فجاءه الرسول وقال أجب الملك، فقام ودعا للسجن ودعا له، ثم اغتسل ولبس ثيابا حسانا ودخل عليه، وهذا فيه أدب، حسن الدخول على العظماء يعني والملوك. فلما كلمه قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين ذو مكانة وأمانة على أمرنا، فماذا ترى أن نفعل؟ قال اجمع الطعام وازرع زرعا كثيرا في هذه السنين المخصبة، وادخل الطعام في سنبله، فيأتي إليك الخلق ليمتاروا منك، يعني يشتروا منك الميرة، والميرة هي الطعام القوت. فقال ومن لي بهذا، من يفعل هذا، يعني من سيكون مسؤولا عن هذا؟ فقال يوسف اجعلني على خزائن الأرض أي أرض مصر، إني حفيظ عليم ذو حفظ وعلم بأمرها، وقيل كاتب حسن. فطلب المنصب لنفسه لأنه يعلم أنه أهل له، وهذا لا يدخل في النهي عن طلب الولاية. وكذلك كإنعامنا عليه بالخلاص من السجن مكننا ليوسف في الأرض أرض مصر يتبوأ وينزل منها حيث يشاء، لأنه أصبح يعني وزيرا بعد الضيق والحبس. وفي القصة أن الملكة توجه يعني جعله تاج يعني، وختمه يعني جعله ختم، وولاه مكان العزيز وعزل وعزل العزيز، ومات بعده فزوجه امرأته، من الذي مات؟ العزيز، فزوجه امرأته فوجدها عذراء زليخة هذه، ولدت له ولدين، وقام العدل بمصر ودانت له الرقاب، دانت له الرقاب يعني أطاعه الناس، هذا تعبير معناه أطاعه الناس. الله أعلم قصة الزواج هذه لكنها في كل كتب التفسير من الإسرائيليات. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير من أجر الدنيا، وللذين آمنوا وكانوا يتقون. ودخلت سني القحط وأصاب أرض كنعان والشام، كنعان فلسطين، وجاء ما الذي أصاب القحط يعني، القحط أصاب أرض كنعان وأصاب الشام، وجاء إخوة يوسف من فلسطين إلا بنيامين، وكان شقيقه الوحيد، كلهم ليسوا أشقاءه وهو شقيقه، كلهم إخوته من أبيه، أما بنيامين كان شقيقه لعلاته، نعم لعلاته، إلا بنيامين ليمتاروا يعني يأخذوا الميرة، لما بلغهم أن عزيز مصر يعطي الطعام بثمنه، فدخلوا عليه فعرفهم أنهم إخوته، وهم لهم منكرون لا يعرفونه لبعد عهدهم به وظنهم هلاكه، فكلموه بالعبرانية، هذا فيه نظر لأن العبرانية لم تعرف إلا بعد ذلك، بعد اتيان موسى عليه السلام كلموه بلغة كنعانية، فقال كالمنكر عليهم ما أقدمكم بلادي، ما الذي جعلكم تأتون إلى بلادي؟ فقالوا للميرة لنطلب الطعام، فقال لعلكم عيون أي جواسيس، قالوا معاذ الله، قال فمن أين أنتم؟ قالوا من بلاد كنعان وأبونا يعقوب نبي الله، قال وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم كنا 12، فذهب أصغرنا يقصدون يوسف هلك في البرية ضعف الصحراء، وكان أحبنا إليه، وبقي شقيقه أي بنيامين فاحتبسه أبوه يعني ليتسلى به عنه، يتصبر به، يتسلى يعني يتصبر به عن يوسف، فأمر بإنزالهم وإكرامهم، ولما جهزهم بجهازهم وفى لهم كيلهم يعني أعطاهم كيلهم كاملا وزاد، قال أتوني بأخ لكم من أبيكم أي بنيامين الذي أخبرتموني به لأعلم صدقكم فيما قلت، أن يقول لنا يختبر صدقكم، فأتوني بهذا الأخ، ألا ترون أن يوفي الكيل أتمه من غير بحث أي من غير نقص، وأنا خير المنزلين أي المضيفين، المنزل هو المضيف الذي يضيفك، فإلا تأتوني به فلا كي لكم عندي أي ميرة ولا تقربوني، نهي أو عطف على محلي فلا كيلة، يعني فلا كيلة لكم عندي ولا تقربوا، لا إما تكون لنا هي نعم أو عطف على محل فلكين، فين ما معنى عطفا على المحل الفلكي؟ ماذا يقصد يعني؟ فلا كيلة ولا تبقى كيف ترى التقربون؟ من يعني بالتقربون؟ ها؟ هذا فعل مضارع مع عربه مرفوع منصوب مجزوم مجزوم ماذا تزيل؟ لا هذه ليست نون، هذه النون ليست نون الرفع، هذه النون للوقاية. كيف عرفنا؟ لو كانت نون الرفع ستكون ماذا؟ في كسرة، ستكون تقربون، ستقول تقربوني، فهذه النون للوقاية. فإذا أين نون الرفع؟ حذفت لأنه مجزوم. طب ما الذي جزمه؟ إما أن يكون مجزوم لأنه نهي، فتكون مجزوم بلا نهي يعني لا تقربون، وإما مجزوم لأنه معطوف على جملة محل جزم. نعم، فإن لم تأتوني به فلا كيل. كيف تؤلف جملة فلا كيل؟ ما أعرابها؟ ما محلها من الأعراب؟ جملة محل جزم جواب الشرط، إن لم تأتوني به فلا كيل، فهي مجزومة. فكذلك لا تقربون أصبح ماذا؟ مجزوم، لأنه عطف على ماذا؟ عطف على محل لا كيل، ولا كيل مجزومة. مفهوم هذا يعني؟ فإذا تقربون إما أن يكون مجزوم بلا نهي، وإما أن يكون مجزوم بماذا؟ بالعطف على محل لا كيل. هذا معنى قوله نهي لا نهي يعني، أو عطف على محل فلا كيل، أي تحرموا ولا تقربوا، تحرموا الكيل ولا تقربوا يعني لا تقربوني. قالوا سنراود عنه أباه، سنستعد في طلبه منه، وإن لا فاعلون ذلك. وقال لفتيته وفي قراءة لفتيانه غلمانه اجعلوا بضاعتهم التي أتوا بها ثمن الميرة، وكانت دراهم، البضاعة الدراهم، في رحالهم في أوعيتهم، يعني أعطوهم الطعام ولا تأخذوا منهم ثمنا. لماذا فعل هذا؟ لماذا سيرجعون؟ لا حتى يرجعوا بالنقود يعني، لأنهم أولاد نبي وعائلات لا يسرقون. نعم، ظن فيما أنهم لن يسرقوا يعني، ممكن سيظنون أن يوسف نسي أن يأخذ الدراهم فسيرجعون مرة أخرى، وعندما يرجعون مرة أخرى قد يأتون ببنيامين. نعم، فقال قال لفتيانه اجعل بضاعتهم في رحالهم لعلهم يرجعون، لعلهم يعرفون اذا انقلبوا لاهاليهم وفرغوا اوعيتهم، فرغوا ما في اوعيتهم، لعلهم يرجعون الينا لا يستحلون امساكها، لا يستحلون امساك ماذا؟ بضاعتهم اي دراهمهم، لانهم لن ياخذوا الثمن والمثمن يعني. نعم، طيب، فلما رجعوا الى ابيهم وقالوا يا ابانا منع منا الكلب ان لم ترسل اخانا اليه. ما معنى منع منا الكلب؟ فيما مضى وفيما استقبل، المستقبل. فأرسل معنا أخانا نكتل بالنون والياء، نكتل ويكتل هو. وإن لا ولا حافظون، لأن يوسف كان يعطي كل واحد حمل بعير من الطعام. وإن لا ولا حافظون، قال هل ما يعني، هذا استفهام للنفي، استفهام مقصود بالنفي. آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه يوسف من قبل، وقد فعلتم به ما فعلتم، فالله خير حفظا. وفي قراءة حافظا تمييز، كقولهم لله دره فارس وأرحم الراحمين فأرجو أن يمن بحفظه. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ماذا نريد؟ ما استفهامية، أي شيء نطلب من إكرام الملك أعظم من ذلك من هذا؟ وقرئ بالفوقانية يعني ما تبغي تاء خطابا ليعقوب، وكانوا ذكروا له إكرامه لهم، يعني ماذا يريد إكراما فوق هذا الإكرام وقد أعطانا الطعام والدراهم؟ أي إكرام فوق هذا الإكرام؟ فعليك أن ترسل معنا بنيامين لأنه سيكرمه إكراما عظيما كما أكرمه. هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نأتي بالميرة لهم وهي الطعام، ونحفظ وقانا ونزال كيل بعير لأخينا، لأنه كان يعطي كل واحد حمل بعير، ذلك كيل يسير سهل على الملك لسخائه أي لكرمه. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا أي عهدا من الله بأن تحلفوا لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي تموتوا جميعا أو تغلبوا فلا تطيقوا الإتيان به. فأجابوه إلى ذلك العهد يعني. فلما آتوه موثقهم بذلك قال الله على ما نقول نحن وأنتم وكيل شهيد، وأرسله معهم. وقال يا بني لا تدخلوا مصر من باب واحد، وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تصيبكم العين. وما أغني أدفع عنكم بقول ذلك من الله من زائدة شيء قدره عليكم، وإنما ذلك شفقة رحمة عليكم، وعيني لا تغني عنكم، وكلامي هذا لا يغني عنكم من الله شيئا إن قدر عليكم الضرر، إن ما الحكم إلا لله وحده، وعليه توكلت به وثقت، وعليه فليتوكل المتوكلون. قال تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم أي متفرقين، ما كان يغني عنهم من الله من شيء أي قضائه من شيء زائدة شيء إلا لكن حاجة في نفس يعقوب قضاها هي إرادة دفع العين شفقة، وإنه لذو علم لما علمناه أي لتعليمنا، فما مصدرية إنه ذو علم بسبب تعليمنا، فالله يعلم من تقوا الله يعلمكم الله لتعليمنا إياه، ولكن أكثر الناس وهم الكفار لا يعلمون إلهام الله لأولياء. ولما دخلوا على يوسف آوى أي ضم إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا. وأمره ألا يخبرهم، يوسف أمر بنيامين ألا يخبرهم بالخطة التي سيفعل، وألا يخبرهم أنه يوسف، وتواطأ اتفق معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده. لماذا فعل هذا يوسف؟ لماذا أراد أن يبقي أخاه عنده؟ حتى حتى ماذا؟ حتى لا يفعلوا بالسبب. هذا قول نقل يعقوب ماذا؟ لسبب يعقوب يختبره زي ما كان لا يتحمل كلام على يوسف. ولا ولكن معروف أن أبوه يعني أبوه شيخ كبير، وما الفائدة أن يزيد ألما على ألمه؟ هو الفصول ذكر أقوالا كثيرة في هذا. نعم، بعضهم قال الله أعلم بالحكمة، هذا كان أبو حفيد من الله، لأن الله قال بعد ذلك قال كذلك كيدنا ليوسف، فالله الذي أمر بهذا، ولا الله أعلم بالحكمة. بعضهم ذكروا الحكمة من الحكمة في هذا أن يوسف كان يخاف عليه أن يفعلوا معه كما فعلوا معه، فأخذه خوفا عليه، وقيل له فعل هذا، لا هذا أقرب الأقوال. نعم، ليأتي إخوته تائبين ويتذكروا ما فعلوا مع يوسف، وهذا الاختبار فعلا أو هذه الحيلة أتت بنتيجة أنهم بعد ذلك عندما أتوا مكسولين وأتوا ذليلين. نعم، قالوا يا أيها العزيز منع منا الكيل وجئنا ببضعة مزجاة فأوكلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وقبل هذا أخوهم ندم، قال هل علمتم من قبل، قال هل علمتم ما فرطتم، قال عندما فلما استئتم منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف. فأخوهم ذكرهم بماذا؟ بتفريطهم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يهدد لأبي. ندم أخوهم ندما شديدا على فعل بيوسف، وقال واختار النفي الاختياري، اختار أن يبقى منفيا لا يرجع إلى بلده. فكان يوسف عليه السلام أراد أن يعني يأتوا تائبين، فأن تكون التوبة منهم هم، ليس بسبب أنهم الآن يتوبون لأنهم عرفوا أنه يوسف وأنه الملك وأنه العزيز، قد يتوبون رغبة أو رهبة، ولكنه أراد بأخذ بنيامين منهم أن يذكرهم بما فعلوا بأخيهم، فلعلهم يتوبون ويرجعون، فلعل هذا أقرب الأقوال. يعني قال ولما دخلوا على يوسف آوى أي ضم إلي أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس تحزن بما كانوا يعملون من الحسد لنا. وأمره ألا يخبرهم، وتواطأ اتفق معه على أنه سيحتال على أن يبقيه عنده، وهذا كان بوحي من الله كما ذكر بعد ذلك. فلما جهزهم بجهازهم يعني أعطاهم طعامهم على الرواحل، جعل السقاية هي صاع من ذهب مرصع بالجوهر، يعني لأن الطعام كان غاليا جدا في هذا الزمان بسبب المجاعة، كان يزن محلة، كان يزن الطعام بصاع من ذهب، هو بنفسه الذي يزن صاع ولكن مصنوع من ذهب مرصع يعني مزين بالجواهر، كان غالي يعني. في رحل أخيه وضع هذه السقاية في متاع بنيامين، في جمل بنيامين. ثم أذن مؤذن نادى مناد بعد انفصاله مع مجلس يوسف، بعدما خرج من عند يوسف، أيتها العير القافلة إنكم لسارقون. قالوا وقد أقبلوا عليهم، ماذا ما الذي تفقدونه؟ قالوا نفقد صواع أي صاع الملك، ولمن جاء به حمل بعير من الطعام. هذا يستدل به على صحة الجعالة، من ضاع منه شيء وقال من وجد كذا فله كذا، وأنا به بالحمل بعير يستدل به على صحة الكفالة أي كفيل. قالوا تالله قسم فيه معنى التعجب، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، ما سرقنا قط. قالوا أي المؤذن وأصحابه فما جزاؤه أي السارق إن كنتم كاذبين في قولكم ما كنا سارقين ووجد فيكم. قالوا جزاؤه مبتدأ، جزاؤه مبتدأ، خبره من وجد في رحله، جزاؤه مبتدأ خبر من، يعني من وجد في رحله هو جزاؤه، يعني يكون عبدا، وهذا كان في شريعة يعقوب عليه السلام. ولذلك يوسف أمر المؤذن أن يقول له ما جزاؤه، أنتم الذين تقولون بحكم، لأن منك، لأن القانون والشريعة عند الملك ما كانت هكذا. نعم، فأراد أن يحكم بشريعة يعقوب حتى يأخذ آخر. ثم من وجد في رحله يسترق، يعني يكون عبدا، السارق يكون عبدا عند المسروق منه. ثم أؤكد بقوله فهو أي السارق جزاؤه، من وجد في رحله فهو جزاؤه، هذا تأكيد أيضا، أي المسروق لا غير. وكانت سنة آل يعقوب، كانت شريعته، يعني المسروق فقط يكون عبدا عند السارق لا غير. كذلك الجزاء نجد الظالمين بالسرقة فصرفوا إلى يوسف، يعني ذهبوا بهم إلى يوسف لتفتيش أوعيته، فبدأ بأوعيته ثم اكتشف أولا من باب إتقان الحيلة، لم يبدأ مجردا بوعاء أخيه، قبل وعاء أخيه لا يتهم، ثم استخرجها استقايا من وعاء أخيه. قال تعالى كذلك الكيد كدنا ليوسف علمناه الاحتيال في أخذ أخيه. وهذا دليل كما ذكر ابن القيم في الطرق الحكمية وفي كذلك إعلام الموقعين على ماذا؟ على الحيلة الشرعية، أن الحيل له باب في إعلام الموقعين، باب في الحيل المحرمة وباب في الحيل المباحة. هناك حيل مباحة في الشريعة، هذه حيلة مباحة، لأن الحيلة المباحة التي هي ليست محرمة في نفسها ويتوصل بها إلى حق، وهذا له أمثلة كثيرة في الفقه. ما كان يوسف ليأخذ أخاه رقيقا عن السرقة في دين الملك، حكم ملك مصر، لأن جزاءه عنده عند ملك مصر الضرب وتغريم مثلي المسروق، ضعفه يعني لا الاسترقاق، إلا أن يشاء الله وحده، إلا أن يشاء الله أخذه بحكم أبيه، أي لم يتمكن من أخذه إلا بمشيئة الله تعالى، بإلهامه سؤال إخوته وجوابهم بسنتهم، هذا هو بقانونهم يعني بشريعتهم. نرفع درجات من نشاء بالإضافة والتنوين، يعني ما معنى هذا؟ القراءة التي يفسرها نرفع درجات من نشاء بالإضافة، والقراءة الأخرى حفظ درجات من نشاء بالإضافة والتنوين في العلم، نرفعه في العلم كيوسف، وفوق كل ذي علم من المخلوقين عليم أعلم منه حتى ينتهي إلى الله عز وجل. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أن يوسف، وكان سرق لأبي أمه صنما من ذهب فكسره لئلا يعبده، قيل إنه سرق من جده لأمه صنما من ذهب وكسره لئلا يعبده، وقيل إن هذه تهمة منهم لا دليل عليها، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها يظهرها لهم. والضمير الكلمة التي في قوله قال في نفسه، ما التي أسرها؟ هذه الكلمة، هذه الجملة، أنتم شر مكانا من يوسف وأخيه لطريقتكم أخاكم من أبيكم وظلمكم له، إن كان يوسف سرق فقد سرق ما ليس بمالا، أصلا ليس مالا، ليس مالا محترما يلام سارقه، بل هذا من النهي عن المنكر، والله أعلم وعالم بما تصفون تذكرون من أمره. فصبر على هذه الكلمة ولم يظهر لهم أنه عرفهم. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا يحبه أكثر منا ويتسلى به عن ولدي الهالك ويحزنه فراقه، يحزنه فراقه، فخذ أحدنا عبدا مكانه، استعبده مكانه. هذا أول نتيجة لدى الاختبار، ظهرت النتيجة الآن، أراد أن يمتحنهم حتى يتوبوا، كونهم ندموا وكونهم يريدون الحفاظ على أخيهم وكونهم يريدون أن يكون أحدهم عبدا بدلا من أخيهم، هذا يذكرهم بما فعل يوسف، نعم استعبده مكانه بدلا منه، إن نراك من المحسنين في أفعالك. قال معاذ الله كيف نأخذ غير السالف، نصب على المصدر، معاذ مفعول مطلق، حذف فعله وأضيف إلى المفعول، يعني معاذ الله يعني أعوذ بالله، أي نعوذ بالله من أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، لم يقل من سرق تحرزا من الكذب، انظر إلى دقة يوسف عليه السلام، لم يقل معاذ الله أن نأخذ إلا من سرق، وباليمين لم يسرق، ولكن الواقع أنهم وجدوا متاعهم عنده، وجدوا الصوع عنده باليمين. نعم، فهذا من التعريض المباح، هذا قد يستدل به على التعريض، التعريض المباح، فالكل المعريض معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده لم يقل من سرق تحرزا احتياطا يعني من الكذب. إن إذا إن أخذنا غيره لظالمه. فلما استيأسوا يأسوا منه خلصوا اعتزلوا نجيا يعني ابتعدوا وحدهم كذا يتناجون يتكلمون بصوت منخفض لا يسمعهم أحد مصدر يصلح للواحد وغيره أي ينادي بعضهم بعضا. نجيا هذا مصدر يطلق على الفرد وعلى الجماعة. قال كبيرهم سنا قيل إن اسمه روبيل أو رأيا يهوذا إما أن يكون كبير سنا أو رأيا. ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا عهدا من الله في أخيكم ومن قبل ما فرطتم في يوسف ما زائدة وفرطتم في يوسف وقيل ما مصدرية مبتدأ يعني ومن قبل تفريطكم في يوسف خبره من قبل وهذا أولى أن يقال يعني قالها العلم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل تفريطكم في يوسف يعني تفريطكم من قبل يعني أخذ عليكم موثقا أيضا في يوسف وأنتم فرطتم فيه. نعم فهذا أيضا فيه دليل آخر أنهم بدأوا يتوبون. أول شيء أنهم قالوا خذ أحدنا مكانه. نعم بعد ذلك قال فرطوا في يوسف اعترفوا أنهم فرطوا في يوسف. فلن أبرح أفارق الأرض أرض مصر حتى يأذن لي أبي بالعودة إليه أو يحكم الله لي لخلاص أخي وخير الحاكمين عدله. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا عليه إلا بما علمنا تيقنا من مشاهدة الصاع في رحله وما كنا للغيب لما غاب عنا حين إعطاء الموثق حافظين ولو علمنا أنه يسرق لم نأخذه. واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم عن هذه القصة والعيرة أي أصحاب العير التي أقبلنا فيها وهم قوم من كنعان كان معهم قوم من قبيلتهم وإن لصادقون في قولنا ومع ذلك لم يصدقوا. فرجعوا إليه وقال له ذلك قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه. اتهمهم لما سبق منهم من أمر يوسف فصبر جميل صبري صبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه من أخويه الذي بقي هناك طرد نفي وبنيامين جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه وفي فعله كذلك. وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال يا أسفا بالألف. لماذا بالألف؟ بدل من ياء الإضافة أي حزني على يوسف وبيضت عيناه إن محق أي ذهب سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه فهو كظيم مغموم مكروب لا يظهر كربه والكظيم الذي يكتم حزنه ولا يظهره. قالوا تالله لا تفتأ تزال لا تفتأ فعل الأخوات كان لابد فيه من نفي قبله ولكنه حذف وهذا جائز في اللغة لا تفتأ ولا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرضا مشرفا على الهلاك لطول مرضك ومصدر يستوي فيه الواحد وغيره. حرضا مصدر يطلق على الواحد وعلى الجمع تكون حرضا أو تكون حرضا أو تكون من الهالكين الموتى. قال لهم إنما أشكو بثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر علي حتى يبث إلى الناس وحزني إلى الله لا إلى غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه وأعلم من الله ما لا تعلمون. من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي. ثم قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فانطلقوا نحو مصر ليوسف فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر الجوع وجئنا ببضاعة مزجاة مدفوعة يدفعها كل من رآها لرداءتها أزجاء يعني دفع ردة لرداءتها يعني عدم جودتها وكانت دراهم زيوفا زيوف يعني ليست حقيقية دراهم مزيفة أو غيرها فأوفي أتم لنا الكيل وتصدق علينا بالمسامحة عن رداءة بضاعتنا إن الله يجزي المتصدقين يثيبهم. هذا تأويل نعم تأويل الجزاء بالإثابة كما النبي يقول المحبة بالإثابة. فرق له وأدركته الرحمة ورفع الحجاب بينه وبينهم ثم قال لهم توبيخا: هل علمتم ما فعلتم بيوسف من الضرب والبيع وغير ذلك وأخيه من هضمكم له بعد فراق أخيه؟ إذ أنتم جاهلون. هضمكم يعني هضموا أي نقصوا حقه، يعني كانوا يعملون بطريقة ليست جيدة. وهذا أيضا يقوي قول من قال إنه حبسه عنده خوفا عليه، ولا منع من الاستماع أكثر من علمه، خوفا عليه وتشجيعا له على التوبة. إذ أنتم جاهلون ما يقول إليه أمر يوسف. قالوا بعد أن عرفوه لما ظهر من شمائله أي صفاته مستثبتين، أرادوا أن يتأكدوا، استثبت تأكد، أئنك بتحقيق الهمزتين وتسهيل الثاني أنك وإدخال ألف بينهم أئنك على الوجهين كما مضى معنا في بعض الآيات، لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من أنعم الله علينا بالاجتماع، إنه من يتقي يخف الله ويصبر على ما يناله فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، أجر المحسنين في وضع الظاهر موضع المضمر، لأنه يفضل أن يقول فإن الله لا يضيع أجره. أنتم جاهلون يعني جاهلون ما يقول، ليس جاهل الدين صح؟ لا ليس جاهل بالدين، وأيضا من الجاهلون يعني عصوه، لأن الجاهل كل من عصى الله فهو جاهل. قال تعالى نعم أول آية ماذا؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهل، إنما التوبة على الذين يعملون السوء بجهل. قالوا تالله لقد آثرك فضلك الله علينا بالملك وغيره وإن مخففة، أي إن كنا لخاطئين آثمين في أمرك فأذلنا الله لك. هذا كله من توبتهم وندمهم. قال لا تثريب عليكم اليوم، وهذا من كرم يوسف عليه السلام وعظيم أخلاقه أنه قال لا، حتى العتاب لا عقاب ولا عتاب، حتى العتاب لا عقاب عليكم ولا عتاب عليكم اليوم، لا تثريب عتب عليكم اليوم، خصه بالذكر لأنه مظنة التثريب، يعني قد يظن أنه سيلومهم في هذا اليوم يوم أن عرفوا. نعم، فغيره أولى، إذا كان لن يلومهم في هذا اليوم فغيره من الأيام أولى في المستقبل وفي الماضي. يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين، فنفع عنهم اللوم في الدنيا ورجى لهم الرحمة والمغفرة في الآخرة. وسألهم عن أبيه فقالوا ذهبت عيناه، فقال اذهبوا بقميصي هذا هو قميص إبراهيم، هذه القصة ليست بصحيحة، هو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب وهو من الجنة. كل هذا من الإسرائيليات لا دليل عليه. أمرأ جبريل بإرساله وقال إن فيه ريح الجنة، يعني الجنة، ولا يلقى على مبتلك إلا عوف. ولكن هذا غير صحيح لأن الآيات ترده، لأنه قال بعد ذلك إني لأجد لم يقل ريح الجنة، ريح يوسف، فهذا قميص يوسف ليس قميص إبراهيم. فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يصل من صرى يصير، نعم، بصيرا، وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير، انفصلت من عريش مصر، طلبون في فلسطين لمن حضر من بنيه وأولادهم، بعض أولادي كانوا هناك وبعضهم كانوا في مصر، هؤلاء الذين خطبهم يعقوب لم يكونوا عند يوسف. إني لأجد ريح يوسف أوصلته إليه الصبا، اسم نوع من الريح، يعني بإذن تعالى من مسيري 3 أيام أو 8 أو أكثر، لولا أن تفندون تسفهوني لصدقتموني. فالندى يعني سبب إلى السفه أو الجنون. قالوا له تالله إنك لفي ضلالك أي خطئك القديم، من إفراطك في محبته أي محبة يوسف ورجاء لقائه على بعد العهد، على بعد الزمن ولم تنسه حتى الآن. فلما أن زائدة جاء البشير يهوذا بالقميص، وكان قد حمل قميص الدم فأحب أن يفرحه كما أحزنه، يعني يهوذا هذا الذي أتى بنا بالقميص الذي كان وقال من الذئب هكذا يوسف، فحب أن يفرح ذاك ما أحزنه. ألقاه طرح القميص على وجهه فارتد رجع بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. أخر ذلك إلى السحر ليكون أقرب إلى الإجابة، وقيل إلى يوم الجمعة. بعض المفسرين مثل صاحب الضلال قال هنا قال سوف أستغفر، لم يقل سأستغفر، سوف للمستقبل للتراخي، المستقبل البعيد، كأنه كان ما زال غاضبا عليه، وهو أراد أن يستغفر الله في الحال، فقال سوف أستغفر يعني عندما يأتي غضبي عليكم سوف أستغفر لكم رب. وقيل إنه أخر ويصفح كما ذكر. ثم توجهوا إلى مصر يعقوب ومن معه من أولاده، وخرج يوسف والأكابر، أكابر الناس في مصر لتلقيهم. فلما دخلوا على يوسف في مضربه، أي في قصره ومكانه، المضرب المكان الذي يكون فيه، آوى أي ضم إليه أبويه، أباه وأمه أو خالته، لك تفسيران هل أمه كانت حية أم هي خالته، الأظهر حمل الكلام على ظاهره أنه أمه. وقال لهم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدخل وجلس يوسف على سريره العرش يعني، ورفع أبويه أجلسهما معه على العرش السرير، وخروا أي أبواه وإخوته له سجدا سجود الحناء لا وضع جبهة، وكان تحيتهم في ذلك الزمان. ولو كان وضع جبهة فلا بأس أيضا، لأن هذا تختلف فيه الشرع، لأن سجود التحية كان جائزا في بعض الشرع أنه في نفسه ليس عبادة محضة. ولذلك جمهور أهل العلم بعد الأحناف يرون أن السجود كبيرة ليس كفرا إن كان لغير الله، أما إن كان تحية، أما إن سجد عبادة يكون كفرا. وقال أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إلي، أحسن إلي يعني إذ أخرجني من السجن ولم يقل من الجب تكرما لئلا يخجل إخوته، يعني كان يرضى أن يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب والسجن، لكن لم يذكر الجب حتى لا يحرج إخوته الذين ألقوا في الجب. وجاء بكم من البدو من البادية الصحراء من بعد أن نزغ أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، وأيضا هذا من أدبه، جعل فعل إخوته بسبب وسوسة الشيطان ليس بسبب مثلا سوء نفوسهم وقبح أخلاقهم، إنما نسب هذا إلى الشيطان يعني، لم يقل من بعد ما فعل بي إخوتي، بل قال من بعد أن نزغ أي أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما شاء إنه العليم بخلقه الحكيم في صنعه وفي فعله كذلك. قال وقام عنده أبوه 24 سنة أو 17 سنة، وكانت مدة فراقه 18 أو 40 أو 80 سنة، كل هذا الله أعلم به، وحضره الموت. فوصى يوسف أن يحمله ويدفنه عند أبيه، فمضى بنفسه ودفنه ثمة أي هناك. ثم عاد إلى مصر وقام بعدها بعده 23 سنة، ولما تم أمره وعلم أنه لا يدوم، لا يدوم يعني لا يخلد في الدنيا، طاقت نفسه للملك الدائم، فقال رب قد، ما هو الملك الدائم؟ الجنة يعني، رب قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث تعبير الرؤيا، فاطر خالق السماوات والأرض أنت ولي متولي مصالحي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين من آبائي. فعاش بعد ذلك أسبوعا أو أكثر ومات وله 120 سنة، وتشاح المصريون في قبره فجعلوه في صندوق مرمر ودفنوه في أعلى النيل لتعم البركة جانبيه، فسبحان من لا انقضاء لملكه. تشاح المصريون في قبره، التشاح التنافس يعني في النزاع، تنازعوا في قبره أين يدفنوه، فهنا اتفقوا أن يجعلوه في هذا. ذلك المذكور من أمر يوسف من أنباء الغيب، أخبار ما غاب عنك يا محمد، نوحي إليك ما كنت لديهم وما كنت لديهم لدى إخوة يوسف إذ أجمعوا أمرهم في كيده، أي عزموا عليه وهم يمكرون به، أي لن تحضرهم فتعرف قصتهم فتخبر بها، وإنما حصل لك علمها من جهة الوحي، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم إخبار بالمغيبات. وما أكثر الناس أي أهل مكة ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين، أهل مكة وغيرهم، وما تسألهم عليه أي القرآن من أجر تأخذه، إن هو ما هو إلا أي القرآن إلا ذكر عظة للعالمين. وكأي للتكثير، وكم من آية دالة على وحدانية الله في السماوات والأرض يمرون عليها يشاهدونها وهم عنها معرضون لا يتفكرون فيها، وما يؤمن أكثرهم بالله حيث يقرون بأنه الخالق الرازق إلا وهم مشركون به بعبادة الأصنام. ولذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، يعنونها، يعنونها يعني ماذا يقصد يعنونها؟ يقصدونها، يقصدون ماذا؟ الأصنام، تملكه وما ملك إلا شريكا هو لك أي الأصنام، يعنون يقصدون الأصنام. أفأمن أن تأتيهم غاشية أي نقمة تغشاهم من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة فجأة وهم لا يشعرون بوقت إتيانها قبله؟ قل لهم هذه سبيلي، وفسرها بقوله أدعو إلى دين الله على بصيرة حجة واضحة أنا ومن اتبعني آمن بي، عطف على أنا المبتدأ المخبر عنه بما قبله. ما معنى هذا؟ أنا ومن اتبعني على حجة، أنا مبتدأ، أين الخبر؟ على بصيرة. على بصيرة، هذا معنى قولي أنا مبتدأ المخبر عنه بما قبله على بصيرة، كان يقول أنا على بصيرة ومن اتبعني، ومن اتبعني من معطوف على ماذا؟ على أنا، يعني كأنك تقول أنا ومن اتبعني على بصيرة. وسبحان الله تنزيها الله عن الشركاء ومن أن المشركين من جملة سبيله أيضا، يعني من سبيل الله. قل هذه سبيلي التوحيد ونبذ الشرك، التوحيد ونبذ الشرك. وما أرسلنا من قبلك إلى رجالا يوحى، وفي قراءة بالنون وكسر الحاء، نوحي إليهم، لا ملائكة من أهل القرى الأمصار لأنهم أعلم وأحلم، بخلاف أهل البوادي لجفائهم، الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجرا لا يعلم حدود ما أنزل الله، وجهلهم. أفلم يسيروا أهل مكة في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، أي آخر أمرهم من إهلاكهم بتكذيبهم رسلهم. ولدار الآخرة أي الجنة خير للذين اتقوا الله أفلا يعقلون، بالياء والتاء تعقلون يا أهل مكة هذا فتؤمنون، حتى غاية لما دل عليه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، أي فتراخى نصرهم، تأخر نصرهم، حتى إذا استيأس يئس الرسل وظنوا، أيقن الرسل أنهم قد كذبوا بالتشديد تكذيبا لا إيمان بعده، والتخفيف كذبوا، أي ظن الأمم أن الرسل أخلفوا ما وعدوا به من النص، هما قراءتان، كذبوا أي قوم كذبوهم، كذبوا أي أخلف الله وعده معهم، تفسيرا قراءتان، يعني خذلوا، خذلوا. أحسن، جاءهم نصرنا فننجي، ننجي بنونين مشددا ومخففا، يعني فننجي وفننجي، وبنون مشددا يعني فنجي من نشاء، ماض فنجي من نشاء، ولا يرد بأسنا عذابنا عن القوم المجرمين المشركين. لقد كان في قصصهم أي الرسل عبرة لأولي الألباب أصحاب العقول، ما كان هذا القرآن حديثا يفترى يختلق، الاختلاق هو الكذب، ولكن كان تصديق الذي بين يديه قبله من الكتب قيل تبيين كل شيء يحتاج إليه في الدين، وهدى من الضلالة ورحمة لقوم يؤمنون، قصوا بالذكر لانتفاعهم به دون غيرهم. اكتفي بهذا، نبدأ مرة قبل أن نصل إلى